بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، اعلم أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة. من هذه الشروط دخول وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقف الله للصلاة وقتا، بمعنى أنه سبحانه وتعالى حدد لها زمنا تفعل فيه، لا تفعل لا قبله ولا بعده. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. فالصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية، ولقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها. قد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقي من درنه شيء، وكذلك الصلوات الخمس لا تبقي من الخطايا شيئا. المراد بالخطايا هنا خطايا الصغائر. وهذه المواقيت كما يلي: أولا صلاة الظهر، ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول ثم ينتهي بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم. ويستحب تأجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، ويستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فابعدوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثانيا صلاة الفجر، يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر. ثانيا صلاة العصر، يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قول العلماء. ويسن تأجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله على فضلها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر. ثالثا صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس، أي غروب قرصها جميعه بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. ويسمى تأجيل صلاة المغرب في أول وقتها لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، قال: وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. رابعا صلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وينقسم إلى قسمين: وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، وقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني. تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت المختار أي إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ذلك على المسلم، فإن شق ولو على بعض المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم في نومه فتفوته الصلاة. ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس، لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم ليستيقظ مبكرا من آخر الليل. فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم نشيطا في آخر الليل ويتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان سهره لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس بذلك. خامسا صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تأجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. أيها المستمع الكريم، هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها، فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عن وقتها. قد قال الله تعالى: ويل للمصلين، قد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ومعنى أضاعوا الصلوات أخروها عن وقتها، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها، فتوعده بالويل والغي، وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. ومن فاتته صلاة فعليه بالمبادرة إلى قضائها، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فتجب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، فإن بعض العوام إذا فاتته صلاة الظهر مثلا أو نسيها قال: أؤخرها إلى الظهر من الغد، وهذا خطأ. ولا يؤخر الصلاة إلى خروج وقت النهي، لا يؤخر الصلاة إلى خروج وقت النهي بل يصليها في الحال. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لنواصل معك الحديث عن بقية شروط الصلاة.

وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاته. ويكره في الصلاة تغمض عينيه لغير حاجة، لأن ذلك من فعل اليهود. أما إن كان التغميض لحاجة كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق، فلا يكره إغماض عينيه عن ذلك. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله. ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعك ما يقع الكلب، رواه ابن ماجه وما جاء بمعناه من الأحاديث. ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام إلا من حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس. ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود، لأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. وفي حديث آخر: ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. ويكره في الصلاة العبث، وهو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، ومنه مسح الأرض من غير حاجة. ويكره في الصلاة التخصر، والتخصر وضع اليد على الخاصرة وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق، وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم. فقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرا. ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها، ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه، لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته. ويكره في الصلاة وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت الصور منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح. ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه، كاحتباس بول أو غائط أو ريح، أو حالة برد أو حر شديدين، أو حالة جوع أو عطش مفرطين، لأن ذلك يمنع الخشوع. وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. وذلك كله رعاية لحق الله تعالى، ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه ليس فيه ما يشغله. ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه دون بقية البدن، لأن ذلك من شعار الرافضة. ففي هذا الفعل تشبه بهم. ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة. ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوبه وتنظيف أنفه ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاته. أيها المستمع الكريم، إن المطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته، ولا يتشاغل عنها بما ليس منها. يقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع، والإتيان بما يشرع لها، وترك ما ينافيها أو ينقصها من الأقوال والأفعال، لتكون صلاة صحيحة مبرئة للذمة، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها لا في صورتها فقط. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. لنواصل معك بقية الحديث عن أحكام الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأشياء التي يستحب أو يباح فعلها في الصلاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمع الكريم، سبق في الحلقة السابقة أن بينا جملة من الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة، وفي هذه الحلقة سنحدثك إن شاء الله عن ما يستحب أو يباح لك فعله في الصلاة، لتعرف الفرق بين ما يشرع وبين ما يمنع من الأفعال والأقوال في الصلاة. فاعلم أنه يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم. لكن إذا كان أمام المصلي سترة، أي شيء مرتفع من جدار ونحوه، فلا بأس أن يمر من ورائها. وكذا إذا لم يكن أمامه شيء واحتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي. وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، رواه الخمسة. وذلك دفع للحرج والمشقة. واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجة من حديث سعيد. وأما المأموم فسترته سترة إمامه، وليس اتخاذ السترة بواجب، لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود. وينبغي أن تكون السترة قائمة مؤخرة الرحل، أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة. والحكمة في اتخاذها لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها. وإن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يكن عنده بنيان، فإنه يغرس العصا في الأرض ويضعه بين يديه، أو يضعه بين يديه عرضا. وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة ويفتح عليه. ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه، أو سهو إمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة، فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء، متفق عليه. ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ، بأن يقول وعليكم السلام مثلا، هذا لا يقوله في الصلاة، وإنما يشير إشارة تعطي أنه يرد السلام. فإن رده باللفظ بطلت به الصلاة، لأنه خطاب آدمي وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام. ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين. ويجوز له قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، ويقرأ في الركعة الثانية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، ولعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه. لكن لا ينبغي له اعتياد قراءة أوساط السور وأواخر السور إلا في بعض الأحيان، ولا ينبغي له الإكثار من ذلك، بل يفعله أحيانا. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة. وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره. أيها المستمع الكريم، هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها على مسمعك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بموجبها حتى تكون على بصيرة من دينك. ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح، ولتعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود المشروع والوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل معك بقية الحديث عن أحكام الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سجود السهو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمع الكريم، لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته بذات الأفكار وإشغال باله عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول، شرع الله سبحانه وتعالى للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك، وإرغاما للشيطان، وجبرا للنقصان، ورضا للرحمن. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء بسجود السهو، والسهو هو النسيان. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع من السهو في الصلاة: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد، وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور: أولا إذا زاد في الصلاة سهوا، ثانيا إذا نقص منها سهوا، ثالثا إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص، ويسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل لا لكل زيادة أو نقص أو شك. ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم الأدلة. فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال. فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودا إذا فعل ذلك سهوا، فإنه يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها لينجبر ذلك النقص. وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن كان إماما لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم لأنه رجوع إلى الصواب، وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص. وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له سجود السهو. وإن سلم قبل إتمام الصلاة سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد للسهو، وإن لم يذكر قريبا بحيث يطول الفصل أو ينتقض وضوءه فإنه يستأنف الصلاة من جديد. وتبطل الصلاة التي وقع فيها السهو وطال الفصل بعد السلام منها لتعذر البناء، لأنها صلاة واحدة فتعذر بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا لأن ترك منها شيئا، فإن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو. وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم. وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم. وإن نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، فإن رجع لم تبطل صلاته. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه. وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لزمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى، ويسجد للسهو في كل هذه الحالات التي ذكرناها. وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا، فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام لأن الأصل عدم ما شك فيه. ولحديث عبد الرحمن بن عوف: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليجعلهما واحدة، ولم يدري أو لم يدري ثنتين أو ثلاثا فليجعلهما ثنتين، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أم في الثانية جعله في الثانية، أو شك المأموم هل أدرك الركعة أو لم يدركها لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو. وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق. وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولم يلتفت إليه ولا يسجد للسهو في هذه الحالة. وكذا لو شك في زيادة لم يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل عدم الزيادة. أيها المستمع الكريم، هذه جمل من أحكام سجود السهو، ومن أراد الزيادة والتفصيل فليراجع كتب الأحكام، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التطوع. الحمد لله الذي شرع لعباده التزود من الطاعات ونوع لهم القربات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، إن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات، فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواعا من العبادة كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ومناجاة الرب سبحانه وتعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوات التطوع على نوعين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض. وآكد أنواع صلاة التطوع صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، ثم صلاة الوتر. وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله تعالى. ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر في أهميته. قد قيل إنه آثم التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. وقد اتفق المسلمون على مشروعية الوتر، ولا ينبغي لأحد تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. وروى أحمد وأبو داود مرفوعا: من لم يوتر فليس منا. والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ولثلاث الركعات، وللخمس، وللسبع، وللتسع، وللإحدى عشرة إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد. فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر، فالوتر اسم للركعة المفصولة وحدها. ووقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء الآخر ويستمر إلى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء، فمن كان يثق من قيامه في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. في هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن لم يثق بقيام من آخر الليل فليوتر، ومن يثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأقل الوتر ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بشفع. وأكثر الوتر 11 ركعة، يصليها ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، رواه مسلم. وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وله أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة ويتشهد ويسلم. وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة ويتشهد ويسلم، والصفة الأولى أفضل. وله أن يوتر بتسع ركعات، يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. وله أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه مسلم. وله أن يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. أيها المستمع الكريم، تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة وبتسع ركعات وبسبع ركعات وبخمس ركعات وبثلاث ركعات وبركعة واحدة، فأعلى الكمال 11 ركعة وأدنى الكمال 3 ركعات والمجزئ ركعة واحدة. أيها المستمع الكريم، ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه فترفع يديك وتقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اغسل لنا من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم متعني بسمعي وبصري وقواتي ما أحييتني، واجعلها الوارث مني، واجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا غاية قصدي ولا إلى النار مصيري، ولا إلى النار مصيري، واجعل الجنة هي داري، إلى آخر ما ورد من ذلك. ولك أن تختار من الأدعية ما تحتاج إليه في دينك ودنياك، وأن تدعو للمسلمين ولإمام المسلمين، وتسأل الله القبول. هذه صفة الوتر وصفة القنوت بصورة مجملة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن صلاة التطوع، ويكون موضوع حديثنا في هذه الحلقة عن السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض. اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة وأثم بسبب تركها، لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه وعدم مبالاته. وجملة السنن الرواتب 10 ركعات، وبيانها كالتالي: ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر، فعليه تكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعة، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2. فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها البعد عن الرياء والإعجاب لإخفاء العمل عن الناس، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تتنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وآكد هذه الرواتب 2 ركعة لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: 2 خير من الدنيا وما فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر، وأما ما عدا 2 والوتر من الرواتب فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال: لو كنت مسبحا لأتممت. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر. والسنة تخفيف 2 الفجر، لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى منهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية التي في سورة آل عمران، وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أيها المستمع الكريم، إذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي وأبو داود. ويقضي الوتر مع شفعه لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. أيها المستمع الكريم، حافظ على هذه السنن الرواتب، لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وفي المحافظة على هذه السنن الرواتب أيضا جبر لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص، والإنسان معرض للنقص والخلل، وهو بحاجة إلى ما يجبر به نقصه، فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم، فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك أحوج ما تكون إليه. وهكذا كل فريضة من فرائض الإسلام يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها، كفريضة الصلاة وفريضة الصيام وفريضة الزكاة وفريضة الحج، كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها تجبر نقصها وتصلح خللها. وهذا من فضل الله على عباده، حيث نوع لهم الطاعات ليرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا. فنسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل الحديث عن صلاة التطوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان التطوع المطلق. الحمد لله رب العالمين، فتح بابه لعباده وشرع لهم التقرب إليه ودعاءه، ووعدهم أن يستجيب لهم، فله الحمد والشكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد